تأكد دائما يا صديقي الجميل، دائما أنا أكون جاهل وفمي مفتوح وواثق بمعلوماتي بقوة. وفعلا الجهل ينتج عنه ثقة شبه دائمة أكثر مما تفعله المعرفة. يا الله يا الله يا الله. أحيانا تكون ماشي في مكان ويمر شخص أنت تعرفه وللأسف ما تنتبه له، أو أحيانا تكون تدور على حاجة معينة وتلف في المكان لمدة ساعة وهي تكون قريبة جدا بس ما تكون انتبهت لها. وأنا متأكد أن الموقف هذا صار معك وكثير من المواقف المشابهة. طيب خلني أختبر شدة انتباهك وأعرض عليك هذا الفيديو. أبغاك تركز على الفريق الأبيض وتعد عدد التمريرات بدقة وتكتبها لنا في التعليقات. يلا أخليك مع الفيديو. طيب ممتاز ممتاز. هل لاحظت حاجة غريبة في الفيديو؟ إذا ما شفت الغوريلا اللي مرت في هذاك الفيديو فلا تستغرب أبداً. هذا بالضبط اللي صار مع طلاب إحدى الجامعات لما نعرض عليهم الفيلم، فسألوهم كم عدد التمريرات اللي سووها أصحاب الفريق الأبيض، وأغلبهم جاب العدد بدقة. بس لما سألوهم هل لاحظتوا شيء غريب كلهم قالوا لا، مع أن الغوريلا دخلت مثل ما شفناها ومرت ما بين الفريقين بكل وضوح. بس لأن تركيز الطلاب، وربما تركيزك كان مثل تركيز الطلاب، على الفريق الأبيض وعدد تمريراته، فما كانوا قادرين على أنهم يشوفون هذه الغوريلا. هذه الحالة يا صديقي الجميل اسمها وهم الانتباه. يعني حتى لو كانت أبصارنا منصبة على حاجة معينة مو شرط نكون مستوعبين فعلا الأحداث اللي قاعدين نشوفها أمامنا. باختصار يعني الإبصار لا يرادف الرؤية. وأحد أبسط الأمثلة اللي ممكن تمر علينا كلنا أننا نكون نقود السيارة ومثلا مشغولين باتصال معين بالهاتف، نعتقد أننا مركزين في الشارع، والصحيح أننا نقود بلا وعي. الآن وش السبب فعلا اللي خلى فيه دراسات تطلع وتؤكد أنه معيقات القيادة مثل التحدث بالهاتف أثناء القيادة تشابه بالضبط القيادة تحت تأثير الخمور؟ تخيل تقود السيارة وانت تستخدم الجوال كأنك تقود السيارة وانت تحت تأثير الخمور. شيء كبير صح وغير متوقع، بس هذه يا صديقي الجميل حقيقة. فبعد تجارب كثيرة تأكد هذا الأمر، لأن تفاعلنا مع الإشارات المرورية يكون أبطأ إذا كنا نستخدم الهاتف أثناء القيادة، وردود فعلنا كذلك تكون أبطأ. ممكن تقول عادي مو شرط أستخدم الجوال بيدي، راح أستخدم سماعات. لا يا صديقي الجميل، نفس المشكلة راح تواجهك، والسبب لأن إدراكك يقل وراح يكون في شيء يعيقك من أنك تقود بشكل جدا سليم. هذه حالة واحدة ووهم واحد من الأوهام اللي تكلم عنها هذا الكتاب، كتاب الغوريلا الخفية للمؤلفين كريستوفر تشابرس ودانيال سايمونز، واللي ركزوا فيه على الأوهام اليومية اللي نعيشها بغض النظر عن مسبباتها ونتائجها. فمرحبا بك يا صديقي الجميل في برنامج بوكافين. جهز لك كوب قهوة واستعد لأخذ جرعة من المتعة، واشترك في القناة وفعل الجرس، وخلنا نتعرف على كتاب الغوريلا الخفية بتفاصيل أكثر. الكتاب يا صديقي الجميل يتكلم بشكل مبسط وباستخدام قصص واقعية، وسرد بعض الدراسات الحديثة عن المواقف اللي تصير معنا يوميا. مثلا ليش أحيانا نكون نعتقد أننا نتذكر مكان حاجة معينة، مثلا جواز السفر أننا حطيناه في المكان الفلاني، والحقيقة جواز السفر في مكان غير المكان اللي نعتقد أننا حطيناه فيه. وش السبب اللي يعطينا هذه الثقة الزائدة، وخصوصا في أمور إحنا ما جربناها؟ مثلا لما يسألك أحد فلان أو فلانة تقدر تشتغل على هذه الشغلة المعينة، وفي أغلب الأحيان ممكن تقول إيه أعرف، ولما تبدأ تشتغل عليها تكتشف أنك لا تعرف أي شيء فعلا. وهذه تصير دائما عند الأشخاص اللي يشوفون مثلا قهوة V60، يكون ما عمره سوى هذه القهوة لكن كان دائما يشوفها، فيسألونه ها تقدر تسوي قهوة V60؟ يقول لك إيه سهلة، ويبدأ يطبق العملية ويطلع معاه المشروب شاهي مو قهوة. الآن خلنا نبدأ نتعرف أكثر على هذا الموضوع. أول نوع اسمه وهم الانتباه. لما عرضوا الفيديو على طلاب الجامعة وطلبوا منهم أنهم يعدون تمريرات الفريق الأبيض بعد ما خلصوا التجربة الأولى، رجعوا عرضوا الفيلم مرة ثانية وقالوا لهم هالمرة ركزوا على التمريرات الهوائية وابدوا عدوها مع الاستمرار في التركيز على اللون الأبيض. يعني هذه المرة يحتاجون تركيز أكثر، وبالتالي راح تزيد درجة وهم الانتباه وما راح ينتبهون على الأمور الغير متوقعة، والنتيجة طبعا أنه راح يحصل مثل ما حصل مع الغوريلا السوداء، عيوننا بتكون متجهة نحو شيء معين لكن إدراكنا مختلف تماما. ففي واحدة من القصص الغريبة، كان في واحد وزوجته راجعين من الدوام، وفجأة عند الإشارة الزوجة شافت واحد يقتل شخص، فاتصلت مباشرة على الشرطة وبلغتهم عن الحادثة في نفس اللحظة. فسألوها وش كانوا لابسين، فما كانت الزوجة متذكرة التفاصيل، فكانت تسأل زوجها عن هذه التفاصيل وهم اختلفوا. الزوج كان يقول مثلا لون والزوجة كانت تقول لون ثاني، ففي تفاصيل اختلفوا فيها وفي بعض التفاصيل اتفقوا فيها مثل نوع السلاح والعمر وغيرها. واختلافهم هذا يا صديقي الجميل شيء جدا طبيعي، لأنه كل شخص مننا يرى الأحداث بمنظور مختلف عن الآخر، وهذا هو الوهم الثاني في الكتاب اللي هو وهم الذاكرة، واللي فيه يختلف الشيء اللي حنا فعلا نتذكره عن الشيء اللي احنا نتوقع اننا نذكره. فعلى سبيل المثال الزوجة كانت تقول التيشيرت كان أزرق وربما يكون التيشيرت كان أخضر. وفي تجربة ثانية برضو تفسر وهم الذاكرة، في دكتور في إحدى الجامعات عرض بعض الصور على طلابه وشرح فيها الأخطاء الموجودة في هذه الصور من تغيير الألوان والأطباق وتفاصيل أخرى، فسأل طلابه هل كان بإمكانكم أنكم تلاحظون هذه الأخطاء من دون ما أنا أنبهكم عليها؟ 70% قالوا كلنا كنا بنلاحظ من دون ما تقول، مع أنه يا صديقي الجميل ما في أي واحد من الطلاب تذكر أي خطأ من عرض هذا الفيلم. وهذا هو وهم الذاكرة. أغلب الناس يعتقدون أنهم يتذكرون كثير من التفاصيل بدقة، والصحيح أنه أغلبنا يكون خاطئ، والسبب أننا نكون مدققين على أشياء معينة ومهملين كثير من التفاصيل. طيب السؤال، إذا كان وهم الذاكرة كلنا تقريبا نعاني منه، كيف ممكن نتجنب هذا الشيء؟ كيف ممكن نكون واثقين بذاكرتنا في المواقف اللي حنا نعيشها أو القصص اللي حنا نتذكرها اللي في كثير من الأحيان ننسى بعض التفاصيل فيها؟ لا، والأخطر أنها قد تشوه فنبدأ نزور الحقائق. فهل نقدر نوصل لمرحلة أن لا والله نقدر نتحكم بهذه الذاكرة ونكون واثقين منها 100%؟ طبعا يا صديقي الجميل أباك تتقبل أول شيء فكرة أنه الذاكرة المشوهة أو وهم الذاكرة هذا شيء عادي، وهذا هو الطبيعي أنه يكون في موقف أنت تتذكره بس عقلك يزيد بعض البهارات عليه، هذا شيء عادي. لكن في بعض الأحيان يكون شيء سيء تماما، مثل ما صار مع هيلاري كلينتون اللي كانت تنافس أوباما في الترشح للرئاسة طبعا على نطاق الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية. فلما قدمت خطاب في إحدى الجامعات عن مهمة خطيرة تعرضت لها سنة 1996 والحادثة وقتها حصلت في البوسنة، وقالت أتذكر أني هبطت في مكان يقع تحت نيران القناصين، وكان يفترض أنه يكون في نوع من مراسم التحية في المطار، لكن بدلا من ذلك ركضنا ورؤوسنا كانت منخفضة عشان نوصل للسيارات ونركب فيها ونوصل لقاعدتنا. ولكن لسوء الحظ يا صديقي الجميل أن وسائل الإعلام كانت مصورة الحادثة وكانت تثبت أن هذاك اليوم كان يوم عادي ما حصل فيه ولا شيء من اللي قالته هيلاري كلينتون، بل أنه كان في مراسم استقبال هادية وسار الحدث بشكل جدا طبيعي. يمكن الأحداث اللي هي قالتها حصلت لشخص غيرها، أو ممكن يكون حدث فعلا ولكن في مكان ثاني غير هذاك اليوم اللي هي تكلمت عنه. هذا بالضبط اللي حنا نسميه وهم الذاكرة. المشكلة يا صديقي الجميل أننا حنا نتعامل مع ذكرياتنا بمنتهى الثقة وكأنها فعلا وقعت مثل ما حنا قاعدين نتصورها في أدمغتنا، ونكون واثقين أن كل المعلومات اللي نسردها من الذاكرة صحيحة، لدرجة أن في بعض الأشخاص يحكمون على دقة ذاكرة أشخاص ثانين بسبب ثقتهم. أنا أشرح لك إياها. يعني على سبيل المثال يكون عندك صديق دائما يكون هو واثق من ذكرياته حتى في سرد التواريخ والأسماء، فيتشكل أنت عندك منظور أنك تثق بذكريات هذا الشخص لأنه هو واثق بذكرياته. وهذا وهم جديد اسمه وهم الثقة، فهو عنده وهم الذاكرة وأنت اللي صدقته عندك وهم الثقة أنك صرت تثق بذاكرته. خلني أعطيك حالة كمثال وتحصل للأسف كثير. لنفرض مثلا أن في واحد اسمه كريس راح عند طبيبين، الطبيب الأول تعرف على حالة كريس، طلع كتاب وتأكد أن هذه هي فعلا الحالة، وبعدها صرف لكريس الدواء. أما الطبيب الثاني بمجرد ما استمع لحالة كريس صرف له دواء على طول، والسبب أنه كان عنده وهم الثقة. المصيبة أنه يكون كريس ارتاح ووثق بالطبيب الثاني أكثر. ليه؟ لأنه تأثر بوهم الثقة، وأنه هذا الطبيب فاهم، بمجرد ما قلت له الحالة أعطاني الدواء، مع أنه ممكن يكون الطبيب ما عرف حالته بدقة، وهذا أمر كارثي. أنت مستوعب؟ فيقول لك قد يكون كريس جرب وصفة الطبيب الثاني اللي وثق فيه وما نفع معاه، ورجع لوصفة الطبيب الأول ونفعت معاه. فتشكل عند كريس منظور أنه الطبيب لما يشكك في نفسه ويرجع يتأكد من معلوماته، هذا لا يعني ضعفا فيه، بل بالعكس يعني إنه ما يبغى يقع في وهم الذاكرة. وعلى فكرة اللي يصير لكريس يصير لنا كلنا، يعني غالبا لما نيجي نستمع لطبيب إذا كان هو لابس الكوت الأبيض نثق إن كلامه صحيح، على عكس لما يعطينا طبيب بعض المعلومات ويكون لابس لبس عادي زينا، ثقتنا تكون فيه مختلة. من هنا يا صديقي الجميل نفهم إن وهم الثقة له جوانب عدة. الجانب الأول مثل اللي حصل مع كريس، إننا يخلينا نفهم مفهوم الثقة من دون ما يكون فيه أدلة أو تفسيرات منطقية. يعني الشخص اللي يكون واثق بمعلوماته وقدراته نصير حنا نثق فيه، بس الحقيقة إن الثقة والقدرة ما لها علاقة في بعض. الجانب الثاني يخلينا نبالغ في قدراتنا الخاصة مقارنة مع الأشخاص الآخرين، مثل قصص المجرمين في الأفلام اللي دائما يكونون واثقين إن خططهم راح تنجح وفي النهاية تفشل ويخسرون. يعني مثل ما قال تشارلز داروين بالضبط، الجهل ينتج عنه ثقة شبه دائمة أكثر مما تفعله المعرفة. يا الله يا الله يا الله، وفعلا دائما أنا أكون جاهل وفمي مفتوح وواثق بمعلوماتي بقوة أكثر مما لما أكون متعلم. الآن خلني أسوي معك تجربة كذا لطيفة خفيفة. أباك تحاول ترسم دراجة أو سيكل باللهجة العامية وفيها كل القطع الأساسية. طبعا أنا ماني قاعد أختبر ثقتك بنفسك أبدا، لكني كل اللي أبغاه فعلا أنك ترسم دراجة فيها القطع الأساسية. وهذا الطلب بالضبط هي اللي طلبته عالمة نفس من بعض الأشخاص في إحدى تجاربها. الأغلب رسم صح، بس لما بدأت تتأكد من وجود القطع الأساسية اللي راح تحرك الدراجة للأسف ما كانت موجودة في الرسمة. وهذا نسميه وهم المعرفة. يعني أكون أنا متأكد مرة من شغلة أني أعرفها بشكل جيد، لكن بمجرد ما يبدأ تطبيقها أكتشف أني ما أعرف ولا شيء. ومن أكبر الأمثلة يا صديقي الجميل اللي تأكد على وجود هذا الوهم تاريخ المشاريع المعمارية. نحط تكلفة للمشروع، خطة للعمل، ونضع تواريخها وبكل ثقة، لكن خلال ما نبدأ بعمل المشروع وتنفيذه على أرض الواقع نكتشف أن تكلفة المشروع لا تطابق التكلفة اللي حنا اعتقدنا أنها هي الصحيحة. مثل ما حدث مع دار الأوبرا في سيدني، كان متوقع أنه يكون 7 مليون، بس تكلفتها الحقيقية بعد تنفيذ المشروع وصلت إلى 102 مليون. تخيل. طيب كيف نتفادى هذا النوع من الوهم؟ بعض الأشخاص يتفادون هذا النوع لما يقنعون أنفسهم أن آرائهم الشخصية تحتمل الصواب والخطأ، وبالتالي دائما يكونون جاهزين وعندهم خطط بديلة. فتأكد دائما يا صديقي الجميل أنه قد يكون عندك وهم الذاكرة، قد يكون عندك وهم الثقة، وبرضه ممكن يكون عندك وهم المعرفة. فلا تعتقد دائما أنك على صواب مطلق، حط نسبة بسيطة للشك، وهذه راح تخلي منك إنسان واعي ومدرك وعارف. والحين خلني أعلمك عن وهم اسمه وهم السبب. في مرض كان منتشر في رومانيا، ومع الوقت طلعوا له لقاح عشان ما ينتشر أكثر، لكن في وحدة رفضت هذا اللقاح ومن دون ما تدرك أنها أصيبت بالمرض ورجعت لقريتها وراحت للكنيسة في أحد الأيام، وانشرت المرض على كل من حضر الكنيسة في ذاك اليوم. فالمصيبة أنها هي كانت تعتقد أنها ليست حاملة للمرض، وهذا اللي سبب مشكلة وكارثة، مثل ما حصل مع موضوع الغوريلا اللي استعرضناه في الفيديو في مقدمة هذه الحلقة. فكنا نعتقد اننا مركزين في الشيء الصح وما في شيء اسمه غوريلا، وكنا مستحيل نتوقع وجود غوريلا. يعني اذكر انا اول ما تابعت المقطع ورجعت شفت الغوريلا انفجعت، كيف مر هذا الشيء امام عيوني ولا انتبهت له. فبشكل عام تصورنا للعالم يميل لفهم المعاني، يعني نشوف الأشياء لها معنى أكثر من أننا نشوفها بشكل عشوائي. عقولنا دائما تحاول تستنتج السبب بدل المصادفة. والآن وأخيرا يا صديقي الجميل نجي عند وهم القدرة والإمكانية. هل تعرف أنك تستخدم 10% فقط من قوة عقلك؟ أوكي، هذه خرافة مو حقيقة. مع ذلك قد يكون في كثير مننا مقتنع بهذه الفكرة بسبب أنها كانت رائجة ومتداولة كثير. لا، والمصيبة دائما الأفكار الخاطئة تكون منتشرة أكثر، ما أدري ليش. يعني أغلبنا يا صديقي العسل يكون ضحية هذه الأوهام، ومثل ما قلنا في أول فيديو هذا ترى شيء طبيعي، يعني مو شيء عيب، لكن العيب أننا نكون واثقين فيها، وهذا قد يأثر علينا في أسباب ونواحي كثيرة جدا. يعني من أجمل المقاطع اللي سمعتها لجوردن بيرسون لما كان يعلق على موضوع فيديو الغوريلا هذا، وكان يقول عقل الإنسان عظيم جدا لدرجة أنه يغير الواقع اللي حوله على حسب ما تتماشى به نواياه. فهو إذا كان يبغى يشوف شيء معين كل شيء حوله يتشكل على هذا الشيء اللي هو يبغى يشوفه. فعشان كذا أفكارنا اللي قد تكون خاطئة عن بعض الأشخاص قد فعلا تخلينا نشوف هذول الأشخاص يتصرفون بنفس الفكرة الخاطئة اللي موجودة في عقولنا عنهم. ودائما لا تثق بذاكرتك ومعرفتك ثقة عمياء، حاول تحط في نسبة للشك، والشك يدفع للتعلم أكثر. فإذا تعرف شخص قد يستفيد من معرفة هذه الأنواع من الأوهام شارك معاه هذا الفيديو، واللايك لا تنسى تعطينا إياه إذا كنت تعتقد أن هذا الفيديو مفيد، واشترك في القناة مثل ما قلت لك في بداية الفيديو، والأهم أنك تفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بصدور الحلقة الجديدة. وإذا كان عندك موقف من المواقف اللي تعرضت لها من هذا الوهم أو أحد أنواع هذه الأوهام شاركها معنا في التعليقات. شكرا لحسن الاستماع يا صديقي الجميل دائما وأبدا، وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم.